الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، وبينا من خلال ما ذكرنا أنه يجوز أخذ الزكاة سنة مقدمة إذا كان هذا لصالح الفقراء والمحتاجين، وكذلك يجوز تأخير الزكاة إذا كان لمصلحة الفقراء والمحتاجين. وبينا أن في التجارات زكاة، وزكاة التجارات النصيب المفروض فيها ربع العشر. وذكرنا أن عروض التجارة الزكاة في المال الذي يروج، الذي يقبل البيع والشراء، أما الثوابت في المحلات لا زكاة فيها، مثل أدراج الخشب والمكيفات والمراوح والمكاتب وهكذا. أما ما يجري في السوق بين بيع وشراء هذا الذي فيه زكاة. وكذلك بينا أن التاجر ينظر إلى المال الموجود في تجارته المقبوض والذي له على الناس، أما المقبوض فيضيفه، ثم ينظر في ديونه، إن كان هناك دين مضمون الأداء يحسبه إلى ما معه، وإن كان دين غير مرجو الأداء هذا لا يحسبه من المال. ثم ينظر في الديون التي عليه، والديون على التاجر إما أن تكون حالة وإما أن تكون مقسطة. الحالة اللي هي موعد أدائها هذا الشهر اللي فيه الزكاة، نخصم الديون الحالة من المجموع الذي معي. إذن المال السالم والديون المضمونة، ثم أخصم منها الدين الحال من خلال الفواتير المتبقي، إن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا لا زكاة فيه. والدين الذي لي على غيري، الدين المعدوم، يوم أن يأتي يزكى، يوم أن يأتي يزكى. في واحد عليه ديون من 10 سنوات، كلما ذهب له التاجر يقول لي ما معيش، قد يتيسر له يوم فيأتي بالمال، يوم أن يأتي المال يزكيه لسنة واحدة. أما بالنسبة للتاجر الذي يتاجر في المال لا يتاجر في السلع، بمعنى واحد معاه فلوس وبيسلفها بالفايز، معاه مثلا 1,000,000 جنيه وبيطلع الجنيه بجنيه أو الجنيه بجنيه ونص، بأسلوب مباشر وبأسلوب غير مباشر. المباشر ياخد سلف ورجع له زيادة، والغير مباشر واحد بيشتري مكنة ومش معاه يكمل، يقول له أكمل لك أكيشها، يبقى المكنة مثلا ب20 والمشتري معاه 10، التاني يدخل ب10 ياخده 15. هذه الطريقة في التجارة، هذا يتاجر في الربا. والزكاة في المال الحلال فقط لا في المال الحرام، لأن من شروط المال المزكى أن يكون مملوكا لصاحبه، والمال الحرام لا يخضع للملك، المال الحرام لا يخضع للملك. ومن ثم اللي عنده مليون وبيسلفه وآخر السنة معاه 10 مليون، الحلال فيهم كام؟ الحلال مليون، يبقى عليه زكاة المليون فقط، والمال الحرام لا يخضع للزكاة لأنه ليس مملوكا لصاحبه، ليس مملوكا لصاحبه، وهذا يلزمه توبة، وتوبته من هذه المعاملة أن يتركها فورا، وإلا فحرب الله قائمة، لأن الله تعالى توعد المرابين قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والحرب غير متكافئة. أما اليوم معنا آخر حديث في الزكاة العامة في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قالت الأنصار الله ورسوله أمن قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء في الرواية الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري أمه السيدة الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية التي كانت تغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مغازيه وكنيتها أم عمارة وهي امرأة بألف رجل كانت تغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام تسقي المجاهدين وتطبب الجرحى وكانت امرأة عاقلة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها لكثرة مشاركتها رضي الله عنها وارضاها وبلائها وصبرها. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني لم يشهد غزوة بدر إنما شهد ما بعدها من المشاهد وشهد موقعة اليمامة وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب. وحشي بن حرب رضي الله عنه وارضاه الذي قتل حمزة يوم أن كان مشركا أوصته هند بنت عتبة ووعدته بوعد إن قتل حمزة فقتل حمزة رضي الله عنه وارضاه أسلم من بعدها وشاء الله له أن يقتل عدو الله مسيلمة الكذاب ضربه بضربة وأجهز عليه عبد الله بن زيد بن عاصم فأنهى عليه يبقى من مميزات عبد الله بن زايد أنه ساهم في قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب، وطالت حياة عبد الله بن زايد حتى قتل يوم الحرة، موقعة الحرة، الحرة دي اسم موضع حجارته سوداء يقال له حرة، وكان في موقعة سنة 63 استشهد فيها عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما الرواية ففيها حدث وحديث، الحدث غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة المباركة، فتحت مكة في شهر رمضان من السنة 8 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد فتح مكة بخمسة أيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأس جيش عرمرم. عرمرم يعني كثير العدد. كانوا لما جاءوا إلى مكة من المدينة جاءوا 10,000، ففتحت مكة، ولما فتحت مكة أسلم منها خلق كثير يوم الفتح. فخرج بعدها بخمسة أيام إلى حنين وكان العدد 12,000، يبقى خرج من أهل مكة 2,000 زائد 10 القادمين من المدينة. فلما وصلوا إلى حنين لحرب هوازن وثقيف الصحابة الكرام تكلموا وكأنما غرهم عددهم، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، اليوم عددنا كثير، سنغلب. وسرعان ما دخلوا أرض الغزو ونزلوا الميدان إذا بهم يرجعون إلى القهقرة. جابوا مرشدين الخلف فروا من حولي النبي عليه الصلاة والسلام، فروا من حولي، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقول مقولته الشهيرة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فثبت، ولما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أصحابه مرة ثانية ونزل في هذا قرآن يتلى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ومن بعدها عادوا فكان النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرت هوازن وثقيف وتركوا أمواله، والمال المتروك بدون حرب يقال له فيء، المال المتحصل عليه من غير حرب يقال له فيء. أفاء الله على رسوله بهذا المال، فلما عاد بالمال ما قسمه على الأنصار، إنما أعطى المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. طب من هم المؤلفة دولي؟ اللي هم أسلموا إسلام جديد، أسلم أناس من أهل مكة وكانوا أصحاب شخصيات طاغية، كان لهم من الشرف والسيادة، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطي الأنصار شيئا. فالأنصار وجدوا في أنفسهم، يعني إيه وجدوا؟ يعني غضبوا وحزنوا تأثروا، قالوا إن رسول الله لما أتى إلى أهله حن لهم وكأنه سيبقى بينهم ولا يرجع معنا، فوجدوا في أنفسهم حزنوا، ومن ثم تكلموا قالوا يعني هو لما رجع لأهله يعني خلاص نسينا. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما قاله الأنصار، بما قالته الأنصار، فجمعه وخطب فيهم هذه الخطبة الماتعة. جميل، الله لكم حق تغضب، لكن أريد أن أذكركم شيئا، كنتم ضلالا فهداكم الله بي، يعني أنا سبب هدايتكم، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، أنا سبب غناكم، وكنتم شتاتا فألف الله بي بين قلوبكم، أنا سبب قوتكم وعصمتكم وإلفكم. وبعدين مثلا قال لهم برضو لو عايزين تقولوا يعني آتيتنا طريدا فأويناك، لتحد تقولوا ويعني حتى هو في التعبير هنا لو شئتم لقلتم كذا وكذا. هذا الكلام يعني. والأنصار عندما سمعوا الكلام من السلام جعلوا يقولون الله ورسوله أمن. يعني إيه أمن؟ يعني لله أن يمن على عبده بما شاء. وانت عارف في آخر سورة الحجرات لما جاء بنو أسد وهم فصيل من العرب وكانوا يعني كان لهم كده كانت فيهم خصلة غير طيبة يعني بالتصوير البلدي كان عندهم جنزاحة شوية. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لسنا كغيرنا، يعني جئناك بدون حرب بيننا. وجعلوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا أنزل إيه؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلله أن يمن بما شاء على عبده، وللرسول عليه الصلاة والسلام أن يمن على من شاء من أمته ويذكرهم عظيم فعاله. فالأنصار قالوا الله ورسوله أمن، يعني ما رجبوش. وفي النهاية أراد أن يطيب خاطرهم، قال لهم يعني أنتم مش فاهمين الأمر كويس. أنا أعطي هؤلاء حتى يثبت الإسلام في قلوبهم، أعطيهم أتألفهم. وإيه مناسبة الرواية بالزكاة؟ ما هو في الزكاة من جملة المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم. ربنا قال في القرآن كده إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قسمان، قسم مسلم وقسم كافر. الكافر أعطيه من زكاتي، أي أعطيه استماله استميله عساه أن يسلم. طيب والمسلم ده منهم مسلم مستقيم ومسلم شبي. مسلم مستقيم كيف يعني؟ اي مسلم مستقيم شخصيته فائقة، يستطيع ان يؤثر على الاغنياء يحملهم على ان يدفعوا، ويستطيع ان يعفو في المال ويعطي الفقراء. في كده كل عيلة فيها واحد كبير له كلمة مسموعة، برضه مش في اشكال نتألف قلبه نعطيه من الزكاة على اعتبار يجبر الاغنياء اللي عنده يدفعوا، ومع هذا يأخذ منهم ويعطي الفقراء. يبقى المصلحة راجحة ولا لا؟ لكن أنا لما أجمع وحدي في ناس يعني إذا امتنعت عن الزكاة لا طاقة لي بحربه. يقول من يجيبهم لي؟ يجيبهم لي كبير العيلة، يبقى هو المسؤول يجيبهم لي. ومن ثم العلماء أجازوا سهم المؤلفة لمين؟ حتى وإن كان غنيا، حتى يحمل أغنياء عائلته على الدفع. طيب وإن كان شقيا ممكن يبقى مسلم بس حرامي ناطع طريق بلطجي، لا مانع من أن أخصه بسهم من الزكاة عساه أن يترك الشر والشقاء والبلطجي أعطيه. لكن اليوم الناس أمرها غريب، بيقول لك أنا لن أعطي زكاتي إلا للتقي. طيب اقعد دور بالكشاف عن الاتقياء. الاتقياء قله، الاتقياء قله، لكن المؤلفه قلوبهم. نعطي الشقي نتالف قلبه. انا عندما اذنيه من مال الزكاه هيبلطج ليه؟ ما هو بيبلطج عايز فلوس. لا، هنعطيه الحلال منين؟ من الزكاه. عند ذلك سيكف عن الحرام ويجلس في بيته. ممكن تبقى امرأة والعياذ بالله بغية ما حملها على البغاء إلا ضيق اليد، ما عندهاش تاكل، ويمكن لها أم عجوز مقهورة مريضة وعندها مصاريف علاج، يعني بتعوز في الشهر مثلا بألف جنيه علاج، ولا طاقة لها حتى بعشرين جنيه. يقول الناس لو ابتعدوا عنها أين تذهب؟ ممكن تحول والعياذ بالله الى فعل البغاء. طيب احنا لما نعرف دي فين نبعت ليها الزكاة، ونجيب علاج لأمها ونقوم عليها خير قيام، تقوم تمتنع عن فعل البراء، تمتنع عن، ومن ثم هذا اسمه تأليف قلوب. فمثلا قال الأنصار يعني أنتم خايفين ليه؟ أو أنا بحبكم، ده أنا أعطيت هؤلاء أتألفهم، دول لسه إسلامهم ما كملش 5 أيام، أريد أن أتألفهم لمصلحة الإسلام والدعوة. ثم جعل يطيب خاطر الأنصار ويقول إيه رأيكم بلد؟ أنتم خايفين أني أبقى في مكة؟ لا، ده لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. الوادي ده يا جماعة منخفض بين جبلين يساوي في بلادنا ترعة، منخفض بين جبلين كده في المطر، الجبل ده بيصب هنا وده بيصب هنا ويوزع المية، والشعب برضه طريق من جبلين، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. لو الناس مشي في طريق والأنصار في طريق، لا أنا همشي مع الأنصار. وبعدين زود التطيب وقال لهم إيه؟ الأنصار شعار والناس دثار. عارف يعني إيه شعار ودثار؟ الشعار والدثار ده ثياب وده ثياب، بس فيهم ثياب يغني عن ثياب، الشعار ممكن يغني عن الدثار. طيب يعني ايه الشعار؟ الثوب الملاصق لشعر البدن، الثوب الملاصق لشعر البدن، الفانيلا الداخلية دي اسمها شعار. انتوا مش فاكرين لما كان في الجنائز وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى غاسلة زينب ابنته، قال لها فاذا فرغتن فآذنني، قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة وقال اشعرنها اياه. الحقو ده الإزار اللي هو يربط على الرجل الأسفل البدن، قال اشعرنها اياه يعني اجعلوه اول كفن يمس بشرتها. ليه؟ لأن ده مس بشرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كفنت فيه ابنته يحرم الله بدنها على النار، لأن بدنها مس ما مس بدن أبيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن قوله الأنصار شعار، يعني أنتوا غاليين علي، أنتوا مقامكم عندي مقام الإيه؟ الثياب الداخلي الملاصق لشعر البدن، وباقي الناس الثياب الخارجي. ففرح الأنصار بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فرحت الأنصار بهذا، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المدينة المنورة في صحبة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. يبقى جاء الحديث هذا في هذا الباب، والمراد منه المؤلفة قلوبهم، هذا هو الشاهد لمجيء الحديث في كتاب الزكاة. يبقى المؤلفة قلوبهم لهم سهم إذا قسمنا الزكاة، ومصارف الزكاة هي المصارف الثمانية التي حددها الله في كتابه في سورة براءة أو سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم كده؟ كم صنف كده؟ 8. الفقير معلوم، والمسكين معلوم، والعلماء اختلفوا في الفقير والمسكين. فريق قال الفقير من لا يجد، وفريق قال المسكين من يجد ولا يكفيه ما يجد، وفريق تاني قال لك لا، ده الفقير يجد ولا يكفيه ما يجد، والمسكين لا يجد. ولكن الراجح ان الفقير لا يجد والمسكين يجد ولا يكفيه ما يجد، لقول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا. وصفهم الله بالمسكنة، ولهم ملك ولا لهم ملك، ملكهم ايه؟ سفينة، لكن دخل السفينة ما كان يكفي العائلة، ما كان يكفي العائلة، ومن ثم الفقير هو الذي لا يجد، والمسكين يجد ولكن لا يكفيه ما يجد. ومن ثم الموظفون، في موظف عنده ملك وفي موظف وظيفته فقط. طيب والموظف اللي عنده ملك مرتبه ممكن يبدأ يتوفر والملك بيعيش منه، وفي موظف عنده ملك مرتبه ولا حاجة وملكه ولا حاجة، وفي موظف ما عندوش ملك وبيقبض 100,000 جنيه، وفي موظف ما عندوش ملك بيقبض 2,000 جنيه وبيصرف في الشهر بدون مغالاة ولا شطط بيصرف 2,500 جنيه. يبقى بيصرف 2,500 وبيقبض 2,000 وما عندوش ملك، توصيفه ايه؟ مسكين. ومن ثم الموظفون اكثرهم مساكين يستحقون الزكاة، اكثرهم يستحقون الزكاة. والزكاة اذا جمعت في موضع واحد او في مكان واحد وقام عليها اكياس فطناء نجباء وقسموها قسمة عدل ان شاء الله في حدود 10 سنوات على اكثر تقدير لا يبقى في بلاد الاسلام فقير واحد. لكن للأسف الشديد يعني كانت قامت كده صحوة في بلادنا سنة 90 و91 وبنينا المبنى وأصبح في السواد بيت مال، وكان القائمون على على على, على, على, على, على, على الأمر ناس عندهم يعني عندهم عافية وعندهم ورع، والأمر قام بسرعة وكان كل فقير بتصلوه إيه يعني الزكاة تمام، وكانت الحكاية ماشية عال عال. بعدها قامت الخلافات السياسية في انتخابات، ضاع المبنى وضاعت الهمة وضاع بيت المال ولم يعد للسواقي فيه شبر ملك، والفقير ضاع. كل جهة بتجيب فلوس بتوزع في اتجاه واحد، وهناك أناس معدومون والله العظيم ما عندهم ملح في الدار ولا حد يعرفه، محدش يعرفه، بيلبس هو وعياله ومراته توب واحد ومحدش يعرفه. ليه؟ ربنا وصفهم في القرآن قال يحسبهم الجاهل وإيه؟ أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. لذلك يا ليت ترجع الهمة تاني ونجمع الزكاة في مكان واحد تاني، وترجع الطائفة المحترمة النزيهة وكل الناس يعرفوهم، هم اللي يجمعوا وهم اللي يوزعوا، هم اللي يجمعوا وهم اللي يوزعوا. عند ذلك سيؤانس الفقير وسيؤانس المسكين ولا تصبح حاجة لذي حاجة. يبقى عندنا فقير وعندنا مسكين، طب العامل عليها يعني ايه العامل؟ يعني دائما اي عمل تطوعي غالبا فيه الفشل، الغالب عليه الفشل. لو عملنا مشروع وقلنا اللي يجي يشتغل فيه كده من نفسه كده ساعة لله، العمل ده يعني لو غاب الشخص الساعة بتاعته ما نقدرش عاتبه. ليه؟ أصله جاي متبرع، ومن ثم ده هيجيب النهارده والتاني يجيب بكره، بعديها المشروع يفشل. لكن لو قلنا ان فلان ياتي ساعة والساعة بأجر، فلان هيلف يجمع من وهابنا ولهم، اذا انقطع للجمع هنعطيه مرتب شهر، ولو اتاخر يوم هنحاسبه ونخصم منه يوم. يقوم هيلم لي الوهدنا في ساعه ويلم لي الخلوه في ساعه. المهم بالترتيب ده الشغل الجاد مدفوع الثمن. يبقى العامل على الزكاه يعني اذا تفرغ لجمع الزكاه نعطيه من سهم العاملين عليها. طيب يبقى كده في مصلحة الفقير ولا ضد مصلحة الفقير؟ في المصلحة. ليه؟ لأنه هيجمع بهمة. لكن لو كل واحد كده متبرع معايا الدفتر في البيت خليه آخر الشهر لما نشوف مين دفع، يقول ما حدش لما نتحرك وين جامع، والفقير هيموت آخر الشهر. لكن لما أقول تعالى الدفتر اللي معاك ده فيه 50 وصف، إن جمعت ال50 وصف أنا حديك على كل وصل 10 جنيه، يبقوا كم جنيه؟ 500 جنيه، سيسعى وحيجيب ال50 وصل، وفي الآخر لما أعطيه 500 من 50,000 يبقى الفقير مستفيد. ومن ثم أي عمل تطوعي الغالب عليه الفشل. لكن لو كان العمل بأجر، لو غاب المستأجر سنحاسبه، وعند ذلك سيؤدي بالعمل إلى النجاح، والنجاح من صالح الفقير ومن صالح الغني. إذن العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بيناهم، ثم قال والغارمين. واحد عمل حادثة على الطريق والعيلة بتاعته عيلة واضعة، يعني لو جمعنا كل أموال العيلة مش هيكفي ربع الدين، طب نخليهم يبيعوا بيوتهم ولا نقف معاه في محنته؟ نقف معاه في محنته منين؟ من الزكاة. نعطيه من الزكاة ما يسد غربك. واحد تضمن إنسانا ومن تضمنه خلى به، أصبح هو الغارم مطلوب بالسداد، منين؟ لو تركناه يضيع ستموت كل المرؤات في دنيا الناس. وبنقف مع الغارم هذا الضامن، نعطيه من مال الزكاة على اعتبار نبقي المروءة بين الناس. لو واحد من الناس عايز واحد يضمن يلاقي له ألف، لكن لو كل واحد ضحك على الضامن بتاعه ولم نقوم في حق الضامن ونعطيه ونساعده، بعديها الطريق يبقى ايه؟ يبقى صفر. عايز واحد يضمن ولا واحد يثق فيه، ومن ثم تموت الهمم والمروءات بين الناس. ومن ثم الله قال والغارمين. طب وفي سبيل الله الجهاد، اي جهاد؟ الجهاد تحت راية ولي امر، تحت راية ولي امر او حاكم، مش الجهاد اللي احنا عارفين اللي هو بتاع الايام ده كل واحد يطلع في اتجاه، لا، الجهاد تحت راية حاكم، تحت ايه؟ ولي امر. وبعدين وفي سبيل الله غير الجهاد الحج. ايوه الفقير اللي ما بيبقاش عنده خبر حلو هنحدده من الزكاة. طيب المساجد لا تدخل في سبيل الله، والمعاهد ما تدخلش، والمستشفيات ما تدخلش. المساجد لها إدارة تنفق عليها في البناء ولها وقف، والمعاهد لها إدارة ولها وقف، والمستشفيات من حر المال. طيب وفي سبيل الله وابن السبيل الغريب، إذا مر ببلادنا ولم يجد مأوى أو مواصلة نعطيه ليعيش وليصل إلى بلاده من مال الزكاة. عند ذلك سيصبح بين المجتمع يعني رباط متين، وستكون لحمة مع الزي كأخوة النسب تماما بتمام، وعند ذلك نمشي للأمام خطوة. يبقى إذن بهذا الحديث نكون قد وفينا حسب زعمنا قراءة ما جاء في الزكاة من أحاديث. بقيت لنا زكاة الفطر سنقرأها إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حال مصر إلى أحسن حال. اللهم حول حال مصر إلى أحسن حال. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، وأصلح بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بين المصريين. اللهم لا تشمت بالمصريين أحدا من خلقك. اللهم لا تشمت بمصر أحدا من خلقك. اللهم من أراد ديننا ومصرنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، واهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر اللهم لأصحاب الحقوق علينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله تعالى.